صوت العرب من القاهرة يقدم باسمك اللهم. أشعار محسن درويش، ألحان حسين فوزي، توزيع موسيقي كريم نيازي، أداء سميحة أيوب. باسمك اللهم، غناء محمد ثروت، الإخراج أشرف نوير. المجيد، سبحانك أنت المجيد، تجري وتفعل ما تريد، بالشرف قدرك ينفرد، والحول والفضل العديد، الملك ملكك حسته، أجريته ووسعته، والخير قد أسديته للخلق ولديك المزيد. رباه أصلح أمرنا، واشدد بحولك أزرنا، واغفر لنا وتولنا بالعفو والصفح المديد. سبحانك أنت المجيد. باسمك اللهم دعوتك يا ربنا المستعان، يا على قلبي إذا ما استعان، دعوتك يا ربنا المستعان، يا على قلبي إذا ما استعان، وعطفك حسبي ووعدك ربي، لأني ألبي لمن قد دعان، دعوتك يا ربنا المستعان. هندسة صوتية أسامة بدوي، محمد فتحي. دعوتك يا ربنا المستعان. الإخراج أشرف نوير.